بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات؟ ما هي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات؟ أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من سنته. هذه الصفات الثبوتية. والقسم الآخر السلبية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، أو نفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، في ثابت سنته. ما هو الواجب تجاه الصفات الثبوتية؟ إثباتها كما وردت. إثباتها كما وردت. والصفات السلبية لا تنفى إلا أنها، إلا لكونها صفات نقص، صفات نقص. فما الواجب فيها؟ الواجب نفيها، وإثبات ضدها على الوجه الأكمل. والقاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت تنوعت دلالتها، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية. والصفات السلبية تذكر غالبا لأحوال. عندك الحال الأولى لبيان عموم كمال الله عز وجل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. حال الأولى. والثانية أنها تذكر لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كقول الله سبحانه وتعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. طيب، وكقوله سبحانه: لم يلد ولم يولد، ردا على النصارى وعلى من أثبت الولد لله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك ردا على المشركين: واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الحال الثالثة لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بذلك الأمر المعين. مثاله: ولقد خلقنا السماوات الأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هناك حال رابعة أيضا تهديد الكفار والمخالفين، وما الله بغافل عما تعملون، نفي الغفلة تهديد، أي إن الله عز وجل عليم مطلع سميع بصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مجازيكم على أعمالكم. والحال الخامسة توسيع دائرة الإثبات. معنى توسيع دائرة الإثبات أي تنويع الطرق التي يستدل بها على إثبات الصفات. معنى توسيع دائرة الإثبات معناها تنويع طرق الاستدلال على صفات الله عز وجل الكاملة، كما مثلنا لكم يستدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يستدل على قدرة الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى فيما سمى نفسه القدير وفيما سمى نفسه القادر، هاتان طريقان يستدل بهما على إثبات هذه الصفة، وأيضا يستدل بها من طرق أخرى، منها طريق الاستلزام، فخلق السماوات والأرض هذا يلزم منه أو يستدل به على القوة بطريق اللزوم، لأنه لا يكون خالقا على هذا الإتقان والكمال والعظم إلا أن يكون قادرا سبحانه وتعالى في أكمل في ماذا صفات القدرة الكاملة لله سبحانه وتعالى كما يليق به. هذه ثلاث طرق. هناك طريق رابعة يستدل بها على الإثبات بطريق النفي، وهي قول الله عز وجل وما كان الله يعجزه من شيء، فنفي إعجاز الأشياء لله سبحانه وتعالى هذا لكمال قدرته، فتجد أنك أثبتت قدرة الله سبحانه وتعالى بأربع طرق. فهنا هذا معنى قوله توسيع دائرة الإثبات، أنه يمكن الاستدلال على ثبوت الصفات بطرق متنوعة، لأنه ما من صفة منفية كما تقدم معنا إلا وأريد بها إثبات كمال ضدها، فإثبات كمال الضد ينتج لنا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فبطريق من طرق إثبات الصفات. يقول الأخ الصفات السلبية صفات نقص، فكيف نسبناها وأضفناها إلى الله وقلنا إن صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية؟ نحن لم نضفها وإنما نفيناها، فالمضاف إلى الله عز وجل هو نفي هذه الصفة لا إثباتها، ففرق بين أن تضيف الصفة وبين أن تنفيها، فنفيها نفيتها عن الله عز وجل فهي متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وليس هذا كصفات الإثبات. صفات الإثبات أثبت مضمونها لله سبحانه وما دلت عليه كما تقرر في القواعد السابقة، أما الصفات السلبية فتعلقها بصفات الله عز وجل من حيث النفي، الله عز وجل نفاها عن نفسه فهي صفة منفية، وهذا واضح، فنحن لم ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نفيناها سلبناها. يقول الأخ نرجو التوضيح للسلب المنفصل والسلب المتصل بعبارة قد تكون أخصر وقد تكون أوضح. الصفة المنفية التي ضدها صفة كمال لله سبحانه وتعالى ثابتة كما قلنا مثلا نفي الجهل هذا الكمال العلم، نفي العجز هذا الكمال القدرة. لو جئت إلى الصفة التي أثبتت من خلال نفي الجهل أو نفي العجز تجدها القدرة والعلم، وهذه صفات، هذه صفات كمال قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهي صفات متصلة. أما الولد والشريك والزوجة والصاحبة والظهير والشفيع بدون إذنه، هذه أشياء منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، فنفي أن يكون له ولد، والولد منفصل عن الوالد، نفي أن تكون له صاحبة، والصاحبة منفصلة عن صاحبها، وهكذا، فهي صفات منفية منفصلة. ولذلك قال ابن القيم: وهما معقولان، يعني هذه الصفات معقولة بمعنى أنها تفهم ولا إشكال فيها. فنفي الشيء الذي يكون منفصلا، الشيء الذي يكون منفصلا ويثبته المشركون والملحدون، هذا نفي لشيء منفصل. ونفي الصفات التي لا تقوم إلا بموصوف ويثبت منها كمال ضدها اللائق بالله سبحانه وتعالى والتي لا تقوم إلا بموصوف، هذه صفات متصلة. فنفي الولد من قسم المتصل والمنفصل، المنفصل، ونفي الزوجة المنفصل، ونفي الظهير والمعين الشريك والظهير منفصل، نفي التعب متصل، نفي كذلك الإعياء كذلك متصل، لأنه لأن المراد به نفي صفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، ويثبت لله عز وجل كمال ضد ذلك المنفي. يقول الأخ إنه طالب جديد وأحيانا يشعر بالوحشة والوحدة، فماذا تنصحني؟ ننصحك يا أخي بارك الله فيك أنك تنظر من إخوانك من أهل بلدك المجتهدين، من أهل بلدك المجتهدين أو من غيرهم، من يكون معك في طلب العلم، يحثك ويدلك وينصحك ويوجهك وتتكلم معه، ربما تخرج له أشياء في نفسك ويعينك على معالجة هذه الأشياء التي تطرأ لك. واستعن بالله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء لله عز وجل، واعلم أن هذا من الشيطان، يريد أن يوحش بينك وبين هذا المكان وبينك وبين الناس حتى يضيق صدرك وتنصرف عن هذا المكان. فاستعن بالله عز وجل واستعذ بالله من الشيطان، وانظر ممن عرفتهم أو تعرف على أناس ممن لم تعرفهم ممن تراهم مجتهدين، وهذا قيد مهم، لأنك قد تتعرف على شخص هو في نفسه يحتاج إلى من يشده، وهو ضائع في نفسه أو مفرط في وقته، هذا لن ينفعك، وربما أدخل عليك بعض الأمور فكنت كما قيل كالمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. واستعن بالله أكثر من دعاء الله عز وجل، واعلم أن هذا الأمر الذي تذكره أنت ليس لك وحدك، وإنما هو لكل جديد، ما من جديد وصل إلى هذا المكان إلا وتمر عليه الأيام الأولى على نحو مما تذكر، والسبب في ذلك أنه انتقل من حياة إلى حياة أخرى ومن مجتمع إلى مجتمع آخر، يحتاج أن يتلاءم معه أن يتلائم معه. وهذه النصائح تعطى لكل من كان جديدا ووصل إلى هذا المكان. ثم أيضا يا أخي إذا وصلت إلى هذا المكان بعض الناس قد يظن أنه سيصل إلى مكان فيه ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ليس بصواب. هذا المكان خيره أكثر من شره بلا شك، والخيرون فيه أكثر من غيرهم بلا شك، ولكن لا يخلو هذا المكان من وجود شيء قد ربما تصدم به، تجد سوء تصرف من بعض المبتدئين مثلك أو ممن أخطأ وإن لم يكن مبتدئا. لا تحمل خطأه على المكان وتجعل هذا الخطأ يعني وجهه للمكان، وإنما كل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل يتحمل خطأه. فعلى كل أن تستعن بالله، أهل الخير كثير والمجتهدون كثير والأفاضل كثير، ولكن إذا وجدت شيئا من هذه التي قد تعرض من الأمور السلبية فهذه لا تلتفت إليها، فأنت جئت إلى هذا المكان تتعلم منهج وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فخذ الآداب وخذ الأخلاق وخذ كذلك الأحكام من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تأخذها من أخطاء الناس. يقول الأخ: ما الفرق بين السلب المحض والسلب الذي يراد به إثبات الضد؟ السلب المحض هو سلب لا يراد منه إلا النفي، كأن أقول لك أنت لست بحجام، أنت لست بحجام، أنت لست بطبيب، أريد أن أنفي أو أقول لك زيد ما هو طبيب، لا أريد شيئا آخر. أنت سألتني فقلت لي هل زيد طبيب، فقلت لك لا زيد ما هو طبيب، هذا نفي ماذا؟ نفي محض، لا أريد من ورائه إلا نفي كون زيد طبيبا. أما لما آتي إلى نفي وأقصد من ورائه شيء آخر، أقصد من ورائه شيء آخر، كأن أقول لك مثلا أنت لست بطالب قديم، وأنا أريد الاستهزاء بك والسخرية بك وأنك لا تفهم وأنك كذا وكذا، هذا نفي ليس بمحض، لأني أريد من ورائه شيئا آخر. فهناك فرق بين النفي الذي يراد منه النفي فقط، وبين النفي الذي يراد من ورائه أن يلزم من هذا النفي استلزام أشياء أخرى. فالأول محض والثاني غير محض. ما كان من النفي في صفات الله عز وجل فهو نفي غير محض، لأنه يقصد به إثبات كمال ضد الصفات المنفية، ضد الصفات المنفية. أقول لك هل عندك قلم، تقول لا ما عندي قلم، نفي ماذا هذا؟ محض، نفي محض. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وهذان القسمان سيظهران أنه من حيث التعلق بالذات ومن حيث التعلق بالأفعال. قال: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. صفات ذاتية نسبة إلى ذات الله عز وجل، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فالذاتية وتسمى لازمة، هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. منها صفات معنوية ومنها صفات خبرية كما ستتضح من التمثيل. قال: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، متصف هو متصف بها سبحانه وتعالى، لم يزل متصفا بها ولا يزال متصفا بها، أي لا تفارق، هي من صفات ذاته، هي من صفات ذاته متعلقة بذات الله عز وجل، لا يكون الله سبحانه وتعالى إلا متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كما يقول بعض أهل العلم متصف بها في الأبد ولا يزال متصفا بها إلى، يعني ماذا بارك الله فيك، اتصف بها في الأبد ولا يزال متصفا بها. قال ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. الله عز وجل عليم، اتصف هو متصف بصفة العلم، وهذه الصفة صفة ذاتية، صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وكذلك القدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو، والعلو يشمل ثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الصفات الثلاث ثابتة لله عز وجل، علو الذات أن الله عز وجل في السماء، وعلو القدر أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وعلو القهر أن الله سبحانه وتعالى قاهر للعباد وقهار للعباد، وهو القاهر فوق عباده الواحد القهار. فالعلو ثلاثة أنواع، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، هذه الثلاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. نفاة علو الله عز وجل إنما يقصدون به علو الذات، يوافقون في علو القدر وفي علو القهر، ويخالفون في علو الذات، القائلون بأن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. قال والعظمة، ومنها الصفات الخبرية. الصفات الأولى يسميها بعض أهل العلم الصفات المعنوية، وما ضابطها؟ قال ومنها الصفات الخبرية، هناك صفات معنوية وهناك صفات خبرية. قال بعضهم في الصفات الخبرية هي التي، يعني قال بعضهم في الصفات الخبرية يعني من حيث ضبط التفرقة بين الصفات المعنوية والصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي تكون بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، هي التي تكون بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وإثباتها متوقف على السمع، إثباتها متوقف على السمع، أي إن العقل لا يمكن أن يدل عليها ما لم يكن هناك نقل، ما لم يكن هناك نقل. والصفات المعنوية من اسمها تكون شيئا معنويا، وإنما تعرف بآثارها، تعرف بآثارها. فالصفات الذاتية المعنوية قال كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، والصفات الخبرية كذلك أيضا الصفات المعنوية. قال بعضهم في إن الصفات المعنوية، الصفات المعنوية أيضا يا إخوان هي خبرية، الصفات المعنوية هي خبرية. ما معنى خبرية؟ أي إنها لا تثبت إلا بماذا؟ بالنقل، إلا بالسمع، لا تثبت إلا بالسمع، لكن بعضهم يسميها صفات عقلية باعتبار أن العقل بعد إثبات السمع يمكن أن يدركها، يمكن أن يدركها. أما الصفات الخبرية المحضة لا تدرك إلا بالنقل، فإثبات الوجه لله سبحانه وتعالى واليدين والعينين والقدم والأصابع والساعد، كل هذه صفات خبرية لا مجال للعقل فيها، ولا يمكن للعقل أن يثبتها إلا أن يدل الدليل بإثباتها. أما صفة العلم والقدرة فإن نفات الصفات أو نفات بعض الصفات كالأشاعرة أثبتوا لله عز وجل 7 صفات، وبعضهم أثبت 8 صفات. من أين أثبتوها؟ قالوا العقل يدل عليها، العقل يدل عليها العلم وماذا؟ الحياة والسمع والبصر، هذه قالوا العقل يدل عليها فلذلك أثبتناها، فهم عقلانيون. فالصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى التي تسمى اللازمة، الله عز وجل لا يزال ولا يزال متصفا بها، وهي تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية وصفات خبرية. المعنوية التي يقال لها عقلية أيضا لا بد من ثبوتها في السمع، لا بد من ثبوتها في السمع، وهذا شيء لا بد منه، لأن العقل وحده لا يمكن أن يستقل بإثبات صفة لم ترد في الكتاب والسنة، لا يمكن للعقل أن يستقل بإثبات صفة لم ترد في الكتاب والسنة. وكل ما قيل فيه إنه مثبت عن طريق العقل فإنه ثابت قبل ذلك بطريق النقل، ولكن العقل يمكن أن يستدل به على تلك الصفة. قال رحمه الله تعالى: والفعلية، هذا القسم الثاني، الأولى ذاتية والثانية الفعلية، إذا ضبطت الفعلية ستنضبط لك الذاتية. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه صفات فعلية، المجيء والنزول والإتيان والاستواء على العرش والضحك والغضب والرضا والعجب، هذه كلها صفات فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. العلم، الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليما، وكذلك القدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، لكن النزول إلى السماء الدنيا ينزل الله سبحانه وتعالى متى شاء، ينزل متى شاء، ويضحك سبحانه وتعالى متى شاء، ويغضب متى شاء. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. الكلام له اعتباران: باعتبار الأصل أن الله عز وجل موصوف بالكلام، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، فبهذا الاعتبار لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار أصل الصفة. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، فيعبر عما كان من هذا بأنه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. تجد في عبارات بعض أهل العلم أنهم يقولون في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وما كان موافقا لها في هذا الضابط، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وحادث الآحاد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وبما شاء. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ولما كلم موسى كلمه بكلام، ولما كلم جبريل كلمه بكلام، ولما أوحى القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سمعه جبريل من النبي عليه من الله عز وجل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، هذا باعتبار هذه فهو حادث الآحاد، وباعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، فإذا أن يقول له كن فيكون، إذن هنا إرادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة يعقبها قول كن فيكون ذلك الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكم هي الأشياء التي كانت بعد أن لم تكن؟ كثيرة. إذن هذه كلها قال الله عز وجل لها كن فكانت. فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته واختياره عز وجل تابعة للحكمة. لم يفعل الله عز وجل شيئا عبثا، تعالى الله عن ذلك وتقدس، بل ما من فعل يفعله الله سبحانه وتعالى إلا وهو موافق لحكمة الله عز وجل، فعله لحكمة. قال: وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. هذا شيء لابد أن يستفاد في مسألة السلوك، أن الحكمة قد تكون معلومة لنا، الحكمة قد تكون معلومة لنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الثقلين معلومة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما يشير إليه قوله تعالى. طيب، قال: وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. إذن إذا علمنا أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفعل فعل الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نعتقد إلا أنه موافق لحكمة الله عز وجل، إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قوله كما يشير إليه قوله تعالى كذا، وذكر الآية، يريد المؤلف رحمه الله أن ينبهك إلى أن هذه الآية ختمت بقوله سبحانه إن الله كان عليما حكيما، هذا متعلق بأول الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا تشاءون شيئا إلا أن يشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في كون الله عز وجل إلا ما أراده كونا، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى يعلم أعمالكم، وما يشاءه الله سبحانه وتعالى موافق للحكمة سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة الخامسة، أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ومنها الصفات الخبرية، ضبطها بعض الشراح بأنها هي التي تكون بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، أما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقال إنها أبعاد وأجزاء له، لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، وإنما هي بالنسبة لنا. وسميت خبرية لأن إثباتها لا يكون إلا بالخبر المحض، وتلك الأولى تسمى معنوية لأنها صفات قائمة بالله عز وجل، وقد يقال لها عقلية باعتبار أن العقل قد يدل عليها بعد ثبوت السمع. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. إثبات القدم لله سبحانه وتعالى هذا من أي أنواع الصفات؟ الخبرية. وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يغضب هذا من أي أنواع الصفات؟ فعلية. طيب، الأخ يقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ الجواب لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. الأشاعرة فرقة من الفرق، هم ما نقول ماذا بارك الله فيكم، بعض العلماء يقول أهم أقرب الفرق إلى أهل السنة، لكن يمكن أن يقال هم أقل أهل الفرق سوءا، أحسن يقال أقل سوءا ولا يقال أقرب، لأن الفرق المخالفة لأهل السنة كلها سيئة، لكنها بين سيء وأسوأ. فالأشاعرة من أقل الفرق في السوء والمخالفة، وإلا مخالفاتها كثيرة ومذهبها منتشر في كثير من الأقطار والبلاد. خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.